ረቢ ከትዳሯ ብትን አድርገህ ለያይተህ ወደኛ አምጣት አሉ። እሷ ደግሞ አሜን ትላለች። አረብ መረቀነ ማለት አብታረግ አላህ ይቀበለዋል ማለት ነው። طيب وورد ان هذه الساعه يا سلام يتي هنا مشيت هنا لك الساعه بعد العلماء قالوا هي بعد العصر سبحان الله عصر كسجلاتو اسكما قريب يالو نوالو شي عندان غزي دومو عندان سو دومو منالو العلماء تشو يوم قريب عند 15 دقيقه سيقراو صحي يتلقج اذا غزي نو يالتشو غزي يالو على كل حال ابزنيك علماء تشوف كاسر اسك كما قريب يالو غزي ياتشي غزي نتش دعاء يقبل الله الله مراد الله مراد تقالاتشو يعني ما تشجرن عنده رزق يطببوا عليه عنده لجي يلفل يلاغني عليه عنده بشتا ما عليه عنده يعني هدايه انتني هدايه لو سؤال ياندنداتين بهذه الساعه دعاء نارق اشي كذا وقتها خلافا كبيرا لكن يبدو من كثير من الادله انها بعد العصر علماء تشو ساعه وايت مهونون بتام خلاف ادرغو لكن ابزنيوچو علماء تشو كعصر اسك مقرب يالو غزي نو والو وهي ساعه من من دعا الله فيها بخير اجابه واعطاه ما يطلبه نعم يفلقوا النجر يطيقوا نجر الله الشي بلو يمسطح غزينهنا كلاتشن نطبقات تكبابان وندموك سلازي الجمعه كان يتكبر كانو عيد نو ولتنيا سو مسبسبت كانو انا عند عندالكواچو ادم يتخلق يتخلقو غزينهو يموتو غزينهو جنه يغبابت غزينهو كجنه يوطاو غزينهو يوم القيامه متقومو دومو بزاه بجمعات نو سوتشو كقبر يموتوبت دومو بزاه جمعه نو سلازي بتام يتكبر نو قنو اشي كذا كتلو ويوم الجمعه كما اختص بما ذكر فان اختص بامور اخرى يوم الجمعه دومو ليلا بلطه دومو الله مندنو تدل على ما في هذا اليوم من خير كبير للمسلم لو حرص عليه وعمل على نيله من ذلك بزو نغر على بجمعه يمتاغنيو بزو نغروش حالو يلال اشي استي مندناچو اولا جاء في الحديث لان جاء في الحديث حديث الصحيح من افضل ايامكم على النبي صلى الله عليه وسلم بتام مرق يهنو قنوش حالو كنزا يتمرط قن يلالو من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ابض وفيه النفخه نفخه من ماتنا اسرائيل ملك ملكتهم ملكتنا مبالوت بوم يدمس يالو انتنو السن يزو يالو سيدنا اسرائيل الملائكه عالم مشرشا سيون تترغو ميمتاو السن فيه يعني النفخه وفيه الصعقه كسو روحو يميوطابت ازا غزي نو فاكثر علي من الصلاه يهنو غدي كل غزي منغراچو يوم الجمعه يوم الجمعه بزو ذكر متارغو قران سايحون وين الله اكبر سايحون سبحان الله سايحون دي سايحون ببذات متادرغو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لمثال عند شي سبحان الله كلك ولت شي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد تلاله شي ان من يلالو باكاچو افزولني صلاه على النبي افزولني يلالو نبياچن يقول فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي يوم الجمعه هون ليلاكن اللهم صل وسلم على محمد كلك ين نغر ود نبياچن يدرسال انديت يدرسال يدرسال منا غبا انت انت اهون يا ربي انديتو مت ادرسو بنو لطيق نو المهم ود نبياچن يدرسال بقبراچو يدرساچو علي نغر حواچو منالو يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ارنت انت ود افر تقيرهال انت بقى انت بنحل متهال انت انديت فقال ان الله عز وجل حرم على الله የነብዮች ስጋና አጥንት የነብዮች ጀሰድ እኮ መሬት አትነካው አሁን ነብያችን ሰአሰለም ሰይድና ሙሳ ሰይድና ኢሳ ሰይድና ኢብራሂም ሰይድና ያዕቆብ ሁሉ ነብዮች ቆፍረህ ብትቆፍር ቀብራቸው እንደ ተፈጠሩ ነው ያሉት يعني ጥፍሩም አጥፍራቸው ማልተነካበት ሲመቱ የነበረበት እንት ቁጭ ብለ ያልታገኛቸው አለ እዛ ተግባባን እንደምት እና ان الله حرم على من على الارض ان تاكل اجسام الانبياء رواه الخمسه نعم اذا يا نبياتين جسد እንዳለ ነው ያለው ልክ እንደ ተፈጠሩት ነው ያለው በቀብራቸው በእኛና በነሱ መካከል ምንድነው ያለው በቀቅ ያለ ትንሽ መሬት ብቻ ነች ያቺን ቆፈር ብታርጋት መዲና ሄደ የነቢያችን ጀሰድ እዛ ተኝተው ታገኛቸዋለህ ሱብሃንአላህ አልአዚም እና ይገር የሚገርመኝ ነገር ምንድነው መሰላችሁ በመዲና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና አቡበክር ወዑመር ዑስማን በበቂዕ አሉ እስከ 7-10 ሺህ የሚያሉ አሉ አው ትናንትና አነብ ነበር አንድ መጽሐፍ በቂዕ የሚባለው በመዲና አንድ ቀብር አለ በቂዕ የሚባለው ሰሃባዎች የተደፈኑበት እዛ 10 ሺህ ሰዎች ተቀብረዋል እዛ ሱብሃንአላህ ትላልቅ ሰሃባዎች 10 ሺህ ተቀብረዋል በነገራችን ላይ መጀመሪያ በመዲና የተቀበረ መጀመሪያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና ይዘው ወደ መዲና ሲገቡ ከዛ በፊት ሽርክና ኩፍር የነበረው መዲነት አልሙነወራ መጀመሪያ ብርሃን ይዘው ወደ መዲና ሲገቡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃባዎቹ ለመጀመሪያ የሞተው ሰው عثمان ابن مذعون ይባላል عثمان ابن مذعون ስነገ ጠይቃቸዋለሁ ይሄ ነገር عثمان መጀመሪያ የተቀበረው በመዲና عثمان ابن مذعون ትንሽ ደስ የምትል ቀስ አለችው ሰሃቢ ነው እና አንድ ጠባይ ነበረው عثمان ابن مذعون ምን ነበረው መሰላችሁ سبحان الله اللهم እንደሱ ቢሰጠን والله ምን ይላል ቁርአን ከሰማ በተለይ የጀሃነም አያት ከሰማ የጀነት አያት ከሰማ ሰውነቱ አይሸከምም ያለቅሳል ማልቀስ ብቻ ነው በቃ የጀና ነገር ከመጣ የቀብር ነገር ከመጣ የጀና የጀሃነም ነገር ከመጣ ያለቅሳል አሁን ሰውየው ቤቱ ሄዶ ደግሞ ለሊት ሲሰግድ ያድራል ነገስቱ የዑስማን ኢብኑ መዝዑን ሚስት ወደ ነቢያችን ሰለላም ቤት መጣችና አሁን ነቢያችን ከውጭ መጥና ቤታቸው ሲገቡ የዑስማንን ሴት ያያሉ ሲያዩት አሁን ኦቶቻችን በጣም ኦቶቻችን ቅርታ አርጉልኝ እናንተም ታደርጉት ስራ ነበር ይች ሴት ምንድነው ጸግሯ ሳይበጠር በጅዋ ላይ ያኔ ዝም ብሎ የወንድ እጅ እንድሎ በሌላ ሴት መስለኝ ዝም ብላ ራስዋን አውድቃ ራስዋን ችላ ብላ እንደዚህ ቁጥሩ አይደለም ብላ ነይ ያሏትና አንቺ የዑስማን ሚስት ነች አው ጥብለሽ አንቺ የትዳር ሰው አትመስልም ራስሽን ጥለሻ እንደዚህ አይደለም ኩል አድርጊ ዘይት አድርጊ ሒና አድርጊ ጥሩ ልብስ ልበሺ እንደ ባል ያለሽ እኮ አትመስልም አልዋት فقالت هذه المرأة يا رسول الله إن لعثمان ليس له حاجة في النساء يعني بدلوا بني آدم لمالك طيب بدلوا بمانو بثمانو عثمان كتوين كبكا ليلت مسجد كان مصعم قرآن سيسمع المالك أس انت زي بكا هنا غاس تشجرين يالك يعني نقروا بعثمان يالو نبيات شنت قطنا يورتو كونو بكا قطف قطف ከጠፍ ያሉ ወደ ቤቱ ሄዱ በቤቱ አንኳ ኩተው ሲያዩት ለከሱ ያለቅሳል ቁርአን እየቀራ ያለቅሳል فقال يا عثمان دين ذي هذا اللي مالوت انا اعبدكم وأنا أخشاكم لله وأنا أتقاكم لله، ولكن يا عثمان أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بلو بك أبرو سابر قهدو من مالتنا أنت عثمان دين كنت زي هذا اللي مالت إنه كان تبلت ولا الله يقربكني الله فري تبالو أن دنيا وإني نني يا الله باري مبالو إني أن دنيا نني، لكن لتنيا له سقدر له وصوم له بل له إن جيند أن أندان تاد له أنت راس أنت له مستهمت له مديت نون دزي هالوتنا. فمن رغب عن سنتي ينن من قد يلتكتلكو كيني هذا اللمالوتنا تقوطو برون سابارغو هيدو لكتوتنا يفلقوت كذاب. هلا عثمان قلت تارمه مالتنا سبحان الله تارمه انا بقى سيدتنا يعنه بلو لم يستوك زي لسيد جمره صلاتهم يعني بكفيلو يسجدان بكفيلو دمو يتنيال كانون يس اومال يفترات اندزي تككلن يوم انقد جمره مالتنا سيموت السو املكتون قديو سبحان الله العظيم. الله كو الله سيمرقهن الله سيوده بتام تامر يا رجل انا يقول لك اهون نبي صلى الله عليه وسلم لي قطوتنا لي استمرت فلغو تقطو اندزي بلو ينين منجر كالتكتلكو كني ادلهم بلو ادلهم يهدوت كانوا تبقوا اجلو متانا موت سيدنا عثمان. سيدنا عثمان متوال تبلو لنبي صلى الله عليه وسلم بك سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم اندهت انو يلقسو በዛ በራሱ ሆኖ አለቀሱና ተክላላ የነቢያችን እንባ ልክ እንደ እንደ ጎርፍ ነው በቃ ይወደቀው። በማን ወደቀ? በሰይድና ዑስማን ሆድና በደረቱ በቆዳው የነቢያችን እንባ በቆዳው ላይ ወደቀ ማለት ነው። ይትልክ ከራማ አይደለም ያው በጣም ይወዱት ስለነበረ አለቀሱና ከእንባቸው እየፈሰሰ ወደ ቆዳው ፈሰሰ ማለት ነው። እሺ እጠቡት ክፈኑ ተባለ ታጠበ ከፈነና ነቢያችን ራሳቸው ወደ ቀብር ሄደው እና ቁጭ ብለው እስቲ ያስገቡት በላህድ ያሉና ምን አሉ? በላህድ ያስገቡት ነቢያችን ሰለላም هذا فرطنا አሉ። ይህ መጀመሪያ ከኡመቴ ከኡመት መሐመድ መጀመሪያ بمدينة تكبروا عثمان بن مذعون هذا فرطنا يعني مرياتشن مرتون ودى آخرة هيدا بمدينة عثمان نوالو يبالال سنذي عثمان بن مذعون يسو تاريك قلتينو اهون يعني عند كمتونو يقل لسكو تنجي عثمان بن مذعون بيه بجمر يسونا كمقباتو بفيت جمره كقبابو هلا دقنا اسكمي مدرس تاريكو بتقام دسيلال انا ايهنو انا من دنو من لو يعني نبي عشان سلم من الالو يعني سبحان الله ان الله عز وجل حرم على الارض ان تأكل اجسام الانبياء رواه الخمسة. نعم فمطلوب من كل مسلم ومسلمة كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة لذلك. تمام زاري تمارنو من دنو تلقو نقر جمعة سيقبا ويوم دمو ليلت ليلت حموس ليلت ولا جمعة كذات جمرنا بس كم يدك مهدرس اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على محمد تباك شروانج كفلك دمو يوبات حياتي من لو نقرت لانه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. لمن دلنا اللهم صلي وسلم من لانه لمن اللهم صلي على محمد بتشان لم بيبان لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب من النوم لو إن الله وملائكته يصلون بالشانو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الناس سلام أوردوا الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. إشي ويستحب قراءة سورة الكهف بجمعة سورة الكهف مكراته بتقام بلت أنو أو يوم الجمعة ليلة الجمعة أو ليلة الجمعة أو جمعة وين يعني ليلت سيهون ولا جمعة يمت أو ليلت وين جمعة راسو جم صلاة الكافي مكرروا إسك صلاة الجمعة بتشانو كذبوا هلا أيهونم يقول لحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من إلال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه النساء والبهيقي والحاكم يوم الجمعة سورة الكهف يقرأ كوالو كجمعة اسكميمت أو جمعة برهان بلبنا بنتنو بهوتو برهان يدرق الله تعالى الله سبحانه وتعالى دمو يلوت زنبوش شم يخف فرالو لكن يم يقفروا تنانش شو زنبوش ناتشو انجي زنا ستادر قويته متى ستتا قويته وثلا ويكره رفع الصوت بها في المساجد سورة الكهف اقرا انه بله بمسجد شوه بله التسجد مكروه نو الله يتألو عليه نقر لأن ذلك بدعة مجمرة بدعة نو شوه بله الحمد لله بله مقرته شوه انتنو تمام ولأن في رفع الصوت في المسجد تشويشا على المصلين مجمرة بمسرته مكروه نو ولتنيا بمسجد قبته دمو شوه بله مقرته سنت سؤال التسبيح تهليل ميارقو يمسجدو اللي صلاة على ميارقو اللي بسجدو اللي انتنا اللي انت شوه بله تربشو اللي ماتنو والتشويش منه منهي عنه ولو بقراءة القرآن لغير الإمام إمام كان هنا مستكر من نن يوم سو كوش بلو يعني سوون مربش بقرآن بهونم بيتكلك لنو الشي طيب كذا كتلو ويستحب لكل مسلم أراد حضور صلاة الجمعة أن يغتسل صلاة الجمعة كما امتاثب في بي جمع سنانو ويستاك دمو ترس ما فاك أرده تواتنسته قلهن تاتبه وين مجمريات أرسين بدن بك انتن أرده فرشا درده قلهن تتاتباله ويتطيب يبلت الشتو يعلو دمو يمستهنو يانتنو شتو كسكسو بسونت بت عم شتو يجئي انتني لا ويلبس أحسن ثيابه وأنظفها يهنو اللو كادر رقي بت عم قنجهنو اللي تبالو قنجه لبسه بجمعة وست انتن لبسو يعني تقروي هنو النا نسوي هنو لبسه بزاقزي لبسو ولا تتطيب المرأة سيت قل جمعة لمسجد كفلقتش يفلقون لبسنا صدات تارق قن شتو قن التارقم مكنياتهم كبيت وطاور مسجد ستم تهيد يعني في تناس الهواني شتو التارقم لما ورد من نهيها عن الخروج متطيبة نبيات شنك الكلوة عليه نقر وبعض الفقهاء يرى أن الغسل واجب يوم الجمعة سبحان الله دمو أن العلماء شو قالهن متتطب يوم الجمعة واجب نويالو والو سبحان الله نعم مكنياتهم نبيات شن دزيهالو غسل الجمعة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم يغتسل الجمعة محتلم مالت يعني احتلام يدرقه وينسبرم يحفز السمانة تعدلم كل محتلم مالت ما نمال نسال استبانتنو استيكومن سنس قال لا تشوف على كل محتلم غسل الجمعة من ما على كل محتلم استبصوا في مجلسه من مسلا تشوال تودا جب صفهم شيء good job دكتورنا أواكي يدرس يتشاش مدري يتشاش أواكي أو أواكي ما لتهاتشو بلنا أكما الدم يدرس مالتنا أكما الدم يدرس أسرع مست أمت يدرج سيتم وندم يوم الجمعة متاتب واجب يهون البتال لعل النبي أتشن أننا علماء شدن سنة نوالو طيب ووقت هذا الغسل من الفجر إلى صلاة الجمعة سبحان الله يعني متاتب ينبنو دمو كفجر جمرو اسك جمعة صلاتنا عسر التاتب أنه بتل تاتب لكن جمعة يهون اللهم يا جمعة هون اللهم طيب يرى أن القسل واجب نعم يقول وقد ورد أن من فعل ما ذكر ثم ذهب إلى الجمعة لا يفرق بين اثنين. هنا تبالت واتنسته يترس ما فكات رجاله عند قلانت تتبالله هنت يبلت أو نفس تلبسانه صوست شتو ترقانه أم أرات تمام. يهنا رجاه وده مسجد كقبها له وده مسجد ستقبها له مو يسون تكشا يرقتك وده فيت على مهد بغن يهو بوتا قج بله مسجد يوماتشوال عندن بكشوال له يعني جنا عند أسرى مسجدك سيكارة وجمعة لمسجد يمتقنا سو يرقتو يرقتو وده فيت يدالو بطعم هيت الله نقر له نقر بطعم كباد ونجل له نقر إن إيه كلا درجيل له. وقد ورد أن من فعل ما ذكر ثم ذهب إلى الجمعة لا يفرق بين اثنين وأنصت إلى الإمام لما زبلوا إمامون خطبة سيادة يسمى غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. وهنا الجمعة اللهم هكل يسبتك أن جزي هاتيات الله يدمس اللتان. نعم يقول والمراد بالمغفرة مغفرة الذنوب الصغائر تنانش شو ذنبنو أهون تنانشنا تنانك انديتنا من اللي يتشو تنلك ذنبنا تنش ذنب انديتنا من اللي يو بنل مجمرا اندزي هالي عند مصحف هالي كبائر الذنوب صغائر الذنوب يميلو هالي هنا نببسو تنانك ونجرش من دنا تشو تنانش ونجرش من دنا تشو ياكال قن اني عند مثال عند مثال يتكس مثاليو عندت حلال يما تهون اللسيت ما تقلج بالتاقبات يما تتشل معتني ومحرم على اللجم انا بسميت ما يتوا ونجلنا وقن كتنان شوشنو قن تنان شوشو سنل اندان المكاتشو ونجلنا تشو الله سبحانه وتعالى يكتها البزي اشي لما سالي عندت سيت متاشنا حلال هذا اللجم لانت اهتما هذا اللجم بالش مستمع هذا اللجم تشبت السلام تلات الله. طيب كذا يدلع انه تنش اشي ودلعين هيدنا مه الكات بقنشوها قدي بقنشوها سامنا دركات وانجلو لكن ده زنا دلم زنا تلكنو ايه مه ما نتقل من صغائر الذنوب لكن وانجلو سلزي نبياتش صلى الله عليه وسلم يهم نقر تدرقوا لكو عندو متعنا عند صحابي منه يا رسول الله عليه والله عندي سوا عندي سيد كونجو سيد كنش بمنقر اقن يهواتنا كذا ولا ستمت أنو سو يتمر سوق نبرو تمر مشيت بس سوق نبرو صحابي لو سبحان الله صحابي أي ساسات ما يبالم يتمر سوق نبرو لنا تمر لما جزات متاج أهون من على السوق ستة سيارات متأم جستنا نشلي جتوا مثلاً رأين متاو تمر كو كنجنو دم كذا بلتك وستان لا لات الشيء بلا واستستجمع إنك أرجو سامات ماتوا سامات أشات من بقى سميتوس كم النساسة بقى سامات أتوا منامنو كل نقدر أدرجة لكن جمع على درجم كذابة آم تتسقطنا ودنا بيعش سأسلم متى يا رسول الله وجدت امرأة هكذا وفعلت كل شيء إلا الجمع كل نقدر أدركم بس يا أنتم جمع على دركم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات تذهبن السيئات أهون صلاة سجدنا الحمد لله بين الصلاتين يعني ترى نش ونجلس سلم يقفر الله سبحانه وتعالى أهون كسجدك عصر كسجدك مغرب كسجدك بزي مهكل يعلو النزي ترى نش زنبوش يغفر الله لالوت لكن يتبلو أهون قري صغير نو تبلو أنت المرقى يتشالم ينقر تلالك زنبوش إنها تنانش زنبوش لما ليتو ينقر كواتشونجي تنانش زنبوش دمو بكماتشو يهلكون الناس بتقام يطفوهال إنها تنانش كتسب السبو بتقام يطفوهال ما نتنقك هلوم سلزي كجمعة ودى جمعة اللو وانجل يمي قفر له النزي تنانش زنبوش ناتشونجي عند زينا عند شرب الخمر عند سو هاميتا منام تلالك دم هو باب الشانون ده مستشو لما رتيف لكو. طيب ويستحب التبكير الى صلاة الجمعة لغير الامام وده جمعة ستة دمو تلوم هيد بتقام سنانو وده يتنو تلوم تيدو وده مسجد سيتم وندم ቶሎ ብላ ለምሳሌ ኑን ታይም 12 ኦክሎክ ከሆነ ጁማው በ3 ሰዓት ብትሄድ በጣም ቆንጆ ነው። 3 ሰዓት ቀድመህ ብትሄድ ወይም ደግሞ 2 ሰዓት ቀድመህ ብትሄድ በጣም ቆንጆ ነው። ጁማ ሲሆን ቶሎ ብለህ ወደ መስጊድ ገብተህ ሰላት አለ ነብይ ታበዛለህ፣ ሱረቱል ካፍ ትቀራለህ፣ ሌላ ደግሞ አንድ ጁዝ ቁርአን ትቀራለህ፣ ተስቢህ ካለ ታረጋለህ። طيب فقد جاء في الحديث الصحيح حديث صحيح من إلال أن من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما ذبح ناقة وفرقها على الفقراء تروب لو دا جمعة مسجد يقبى لك تلق دمل أردو ودا مسكين ودا لمسكين تشوك ورارت أولا مسكين تشون دا ست أنا متحسبو ما نويه مجمرة مسجد يقبى جمعة مسجدو كفت نو عدنا بس الساعة هيدا هانته كنزام جمرة يا متصوش عن دنيا وصف في ذا كتش بتل لا الله مستهنا جمل أرده قرارته لمسكينو تشو اندو بتنكنو اندو وزاكنو عدنا طيب جمعة عند ذي كادرك بي جمعة وقمل أرده نعم لك قمل نردن ذي نوالو إشي ومن راح في الساعة الثانية تنش زقي بلو يهدى دمو كأنما قرب بقرة يقولي لام يرد نو لام اندرد أردو كفافلو لمسكنو چند ست أنا متاسبو يهبهو للتنياو درجات النسزقيت بلو كهدى نو طيب ومن راح في الساعة الثالثة بسوس تنياو ساعت كهدى ويم دمو كنزهو لت مجمرة هدو زقيت بلو كهدى دمو فكأنما قرب كبشا أقرا يعني تروب قلنا يعني قند يالو بق فرس يمسلو بق لك يهن نجر لا الله اندست انا متاسبو ومن راح في الساعه الرابعه بارات تنيا وساعات هيدا كان ذا ثلاث زقيت بلوك هيدا فكانما قرب دجاجه يقول لك كجمل ود دورو ورد من غدي يعني يسو دومو عند تشنقلت هنا تشو دورو يزو متول الله دورو يسطال يا دومو مجمر يا متاو دومو جمل يسطال ليونت مندنو ያን ሰዓት ያን ሰዓት ተኩል ነው ሊነቱ። ስለዚህ አብዛኞቻችን ኻሚሳ በአምስተኛው ከነዚህ አራት ሰዎች ዘግይቶ ሄደ ያን ጁምዓ ሲቀራረብ ይሄደ فكأنما قرب بيضة انقلال ستنو አሁን ግመል ለምሳሌ በሳውዲ አረቢያ ግመል 7-8000 ሲሸጥ እንቁላል 1 ብር ነው የምትሸጠው። ስለዚህ ፍላጎታችን ጀነት ነው ግመል ሰጥቷል አረንም እንዴ አቡ አንስ ደሞ ማሻአላ አንዲት እንቁላል ይዞ መጣ እንካለው ለአላህ ለነታቸው ምንድነው በጣም ትልቅ ነው ምንድነው ፍላጎታችን ዳገት የወረደውና ቁልቁለት የወረደው የለም ምንድነው ያደረገው ከአንድ ሰዓት ተኩል በፊት ቀድሞ ወደ እንትን ገባ ወደ መስጊድ ስለዚህ ግመል ይዞ ገባ ማለት ነው እሺ ከእንቁላል በታችስ አለ ወይ የለም ከእንቁላል በታች ምን ይዞ ነው የሚገባው ምን እስቲን ገሩኝ ከእንቁላል በታች ምን ይዞ ይግባ እንቁላል የግማሽ ብር እንትነች እንግዲህ ከእንቁላል በታች የለም يقول فاذا صعد الامام እንግዲህ አሁን ኢማሙ ወደ ወንበር ወጣና طوت الملائكه الصحف وجلست تسمع الذكر اي الخطبه አሁን እንቁላል የሰጠሰው የመጨረሻ ነው ከዛ ግን አምስት ደቂቃ ያለችው በዚህ አምስት ደቂቃ ኢማሙ መጣ በወንበር ወጣ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ብሎ ያኒ ኹጥባ ለመጀመር ሲል እዛ ግዜ ራሳቸው መላእክቶቹ እንዳሉ ታቃላችሁ ያኾና ታቃላችሁ መላእክቶቹ በዛ በደጃፉ በመስጊድ ደጃፍ እንዳሉ ታምናላችሁ አይ ናም ይሄን ካላመንክማ ኢማነት ትክክል አይደለም ለምን ነው ትክክል የማይሆነው ከነጋ በሉስቲ አርካን አልኢማን ስተቱን أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا اللي منه سلزي هلتنياو ركن الإمام ملائكانو ملائكوش دمو يعني نبياتشن نقرونال جمعاسي السجد بمسجد دجاف هنو يميصفو عنه من دنو ميصفو من نقرنيال من دنو ميصفو سنقرن ملائكوشو بدجاف هنو يميصفو من دنو استفصف نقرن من يصفالو وقته لا قدمو يقبا እሺ ምንድነው የሚጽፉ ሐሰናት እሺ ምንድነው የሚጽፉ ቶሎ ብሎ እሺ ምንድነው የሚጽፉ አሁን ስገጸው ቆየሁ ግመል ያመጣ እነሱ ይጽፋሉ ግመል ሰጠው ብሎ ይመዘግባሉ በሬ ያመጣ በሬ ብሎ ይጽፋሉ እንቁላል ይዞ መጣ ደሞ አረ አረ አረ ይሄ ደሞ እንቁላል ይዞ መጣ ብሎ ይመዘግባሉ ከዛ በኋላ ከእንቁላል በኋላ ግን ራሳቸው የሚጽፉበት ወረቀት ጠቅለል አድርገው ስክሪፕቶና ወረቀቱ በኪሳቸው አስገብተው ኹጥባ ለመስማት ይገባሉ ከዛ በኋላ ግመል ይዘህ ብትመጣም የሚያስገባ ሰው የለም خلاص አለቀ የሚጽፉ መላእክቶች ገቡ አሁን ኹጥባ እየሰሙ ነው እንደዚህ ቆሮ የሚሉ ነብያችን ሰለላም يقول اما فاذا صعد الامام ايش معنى صعد الامام امامه ولا منبر وقتو نعم طوت طوت معنات تقللش معنات نو طوت الملائكه الصحف دفتراتشو تقللو ايش يقولون وجلست تسمع الذكر او تسمع الجمعه الخطبه خلاص قبوا ايش كذا كتلو والسنة أن يكمل الناس عند الجلوس في المسجد انتظارا للصلاة التي يحصل فيها الزحام الصف الأول ثم الثالث ثم الثالث بمعنى مسجد ممتو تلوب لو أن لنيا سف ليغنيو بالرارات قنجنو جني لالو أن لنيا وصف ساي مولا وده هلتنيا مهيد مكروه نو هلتنيا سف ساي مولا دمو ده سوستنيا أن أدي سف مجمرو كل كل نو ترو عدد لم ስለዚህ ምንድነው እያንዳንዱ ሰው አንደኛው ሰፍ መሙላት አለበት እንዲያውም ያንድ ሰው መግቢያ መኖር የለበትም ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛ እንደዚህ ያሉ ሰፉን ይመላሉ ማለት ነው ወሃከዛ ወላ ይትርኩ ፍርጃ ፍርጃ ማለት ቀዳዳ መተው የለባቸውም አንድ ሰው የሚያስገባ ይያለ ወደ ሌላ ሰፍ መጀመር የለባቸውም نعم حتى لا يراها احد فيتخطى رقاب الناس ثم باندنيا وصف عند قدادا كتو كاسرنيا وصف بمادو سي اي اذا قدادا لو بلو يسون تكشا يرغط يرغط يرغط لي متا نو ان عند تكشا عند بوتا اتتو يلالو فان تخطى الرقاب مكروه فان تخطى الرقاب مكروه سون يرغط كما هيت بتام يتطلا نغر نو وقيل حرام ان الناس علماء دم حرام نو قالوا الله كحرام يا رقن سلازي انت باغنيه هو بوتا نو قچ متلو عندنيا سف كفلك تولونا انا بزي سو اتربش لما فيه من ايذاء الناس سو اتسقاي معنات نو ات ولا يجوز الا للامام امام جنب بفلغو غزي متو كفلغ بمسكوت يغبا بفلغ ببرو يغبا يعني يسون تكشا يرغط يرغط ليالف يشلال امامو مكنيات امامو لخطبه نو ميمطاو انجي مجمرا لمن اتمطا ما يبالم طيب ولمن خرج من الصف ولمن خرج من الصف لضروره يقول ولا يجوز الا للامام ولمن وجد فرجه لكن عند سو متانا جبا مسجدو اهون باندنياو صف عند سو وهم هلت سو يسجبا قلادا الله ازي ناي عند سو يتشاغري يعني تنو يسون تكشا يتشاغري مهدو مكروه هيهونم ምክንያቱም የነዛ ሰዎች ለምን ፍርጃ ወይም ደሞ ቀዳዳው ለምን አይሞሉም ይሄን ለመምላት ከሄደ ግን ወንጀል አይደለም ولمن خرج من الصف لضروره ثم عاد الى مكانه لانه احق تملكته እንግዲህ ለምሳሌ 30 صف አለ በመስጊዱ አንድ ሰው በሁለተኛ صف ነበር አሁን ውዱእ ለማድረግ ብሎ ያቺን የሱ ቦታ ኮፍያ አስቀምጠና ወይ መጽሐፍ አስቀምጦ ውዱእ ለማድረግ ከወጣ ودو ارغو سيمتا سوچون يرغطه يرغطه ود بوتاو مهدو وانجل ادلم مكنياتوم ازي لاي تولو سلمتا ሁለተኛ سوف سيازي دمو بمحكل ودو سلفرسبت وانجل ادلم يهن مارغنا بقى متتو ببوتاو لي اول مقامت يتشالال قلصنا وندموچ يهن حقنا دنب بدنب تكتاتولوت جمعاچو بتام بتام قنجو جمعا دي هون ويسن لمن غلبه النعاس وهو في مكان ان يتحول الى مكان اخر كما امر بذلك الحديث الصحيح عند سو جمعه كسلتشونا انقلف كمطابت مكنياتهم انقلف كوسدوا وضوء يفرسال سلزي ودوون داي فرس بلو من يدرقال بوتايك ايران زي لاي تنسته بوتامك اير بربش هذا اللم طرونه ويلان يقبات شوال ببالي لذلك نبيات صلى الله عليه وسلم دزيالو انقل فيه متابت جمعاني يتابك انقل فيه متابت تنسته بوتايك ايرانو تنش النشاط يسات اول ما اتنو والجمعة جمعة دمو من دنو حكمو يقول والجمعة فرض عين فرض عين هناك فرض كفاية وهناك فرض عين ما نقرن يالو نتاتشو فرض بديناتشن هو لتعينتناتشو فرض عين وفرض كفاية الشي فرض عين إيان دان دسو يان سرا مسرات اللبت إيان دان دسو عند سو سلسرة للا سو أي بك ألتن فرض كفاية جن عند سو كادر رقو ويم يتوسن سوش كادر رقوت كل سو لمن هادر قم تبلو أي يازوم تكت سوش هادر رقوت لهلهم يابك أتشوال لمسالي صلاة الجنازة عند سو سيموت صلاة الجنازة سيسجد اللت كتك أبري بكتماو يالوتك لالا اسلاموش الله زندكمو يتاسبالو نجي مكنياتهم اسلام اندي صلاة الجنازة سيسجد اللت يكبرال لكن أسر سوش متونا سجدوا اللت بكتماو أمسا شي سونو يالو أسر سو متو كسجدوا اللت بكينو اندي مولا سوس سو متو كسجدوا اللت بكينو سلزي من بلان فرض كفاية من مات نفرض كفاية إذا وجد من يعمل هذا كفى به يعني عند سو كدرجو بكينو ليلو تشوب من لا يكفلهم أي بالم سلزي صلاة الجمعة جن لياندان مسلم وندكونة فردنو عند سو بقى ثلاثة كوسة الجمعة سكدوال بلو عند سو متنيات اللبتم طيب والجمعة فرض عين على كل مسلم رجل حر مقيم يعني عند سو نسعى كونه باريا كان هوني بكتما ومنور كونه قادر على السعي لما هيدم يمتشل كونه صلاة الجمعة فرضنو عند سو ببيتو مسجد يلبتم طيب فلا تجب الجمعة على المرأة نسيت لمن صلاة الجمعة أتسجدن بلا وأتون الجلم ولكن لا تمنع من حضورها جمعة تهدم بلا تشغل مكالكالي اللبا تشوم ودى جمعة لمهيد بتقام قنجون ولوسوا بالوام لكالكلاتم اي تشلم نعم اذا حضرت في هيئة شرعية او بالوام لكالكلات تشلال قلنا بيها تشلم منالو لا تمنعوا اماء الله من المساجد الو فباكات شو يا اللهم باروش يهون سيتو شو ودى جمعة ودى جمعة لمسجد كالو اتكالكلوات شو قالوا نبيها صلى الله عليه وسلم سلزي صلاة الجمعة مسجدو بتككلن ياو شرعوي منقد كهيدش مالتنو ندي شرعو منقد لمسالي نقدي كنا قاتل كتاتلو عندي تمتأشنا صلاة الجمعة لمسجد تفلق على شارنا تقباب سوري تارقنا براي دمو يعني ستريتش تارقال تقباب بيالا فاني الله تارقال لش تقطوا ما شاء الله عند ترارة منهون وقتوال دمو تأنتنو يعني تقباب سوري تارق دمو كتوا منا من هل وقتا شتو دمو عند ترموز بمولو نشتي انتني يفسسشو انتنو كذا عما دمو رزم يعلون تاك تاك تاك تاك تاك يا رقج ودي اتنش ودي الجمعة الله أكبر ودي الجمعة لتسجدي او انتي دي ودي ناسبت من مسلوها كهيدي شيلواتال لا ودي الجمعة ان يمسجدو ايه بتقام كبار وانجالي زانو متملسو انجدي اندازي امتارق لا تنور تجلالج قين قلو باوروبا بايهونم بعد سابابا اسمرا بمن بمن بمن ينور قلو يعني اندازي انت سري انانتن بلاي عبايا بالتارقم ينقر شتوتك ابقباهم اندازي منامنا دلقا مهيد ينباتم شرعوي اكهيد نا فضفاضي هونو سفالو لبسا درقا اجوان متايت اللباتم فيتوا متايت اللباتم تقباب لبس ملبس اللباتم كنتش الراسو شتو مارق اللباتم اكاهيرو ادمو يعني سوي ميسب اكاهير مهيد اللباتم يكا درقج صلاة الجمعة على مسجد تتشل عنك مارتنو ولا تجب على المسافر ويجب نعم ويجوز ان يصليها سفر تنيا هنا وسو جمعة سجد بلال الناس قد دوم غنتم يتسافرنو جنب سجدم يتشالان لمسجد يتشالان ግን ጁምዓ ሰግደን ስገድ ብለ አይገደድም ጾም ብለ ረመዳን እኮ ነው ጾም ብለ አይገደድም ተማም ሊያፈጠር ይችላል ሶላተል ጁምዓም ለመስገድም ካልፈለገ አይችልም አይሰግድም طيب ولا تجب على المريض دمو بشتام سو يتامم سو قديتا ان شاء الله تشكمن بنوسدهم جمعه مسجد الله اي بالم ويجوز ان يصليها كفلقه قل ان شاء الله بقريزا تشكمو يسدوت كفلقه كفلقه بعربيان بمن هيدو لمسجد يتشالال قنا يقددم والمراد بالمريض قل بشتام ويم دمو يتامم سو مالتاتشن من دنوالو هنا من يشق عليه الذهاب انا راسم تاتي زونيال غنفان زونيال سايون لمهد ما يمياقته سو كونه نو مالتاچين هنا ونجي منو جمعه تهدم يا اخي تنش انتن بلنيال بقى يعني راسي تنش يامن يبر لمن جمعه يعني هيدكو يا اخي هي تشطاتيكو تنش فاشنوم تهدو ونجي بغراد لمن تهدو انا يعني مكنيات مهون يلبتم نعم طيب او يخاف زياده المرض ويمدمو امو مهون ود جمعه بلا كوطا جن بشتاو ميبسبت كونه دمو ايجددم او تاخر برئه ويمدمو بشتاو بهولت كن مدان يالبت ود جمعه هدو كتنكساقسه سامنتي قويال بشتاو كتباله دمو مهد ايجددم ويلحق بالمريض من يقوم بمد سبحان الله سلمناكو منو نغرالتهم اشي የታመመው ሰው በዚህ አይነት አልሄደም ብለናል طيب ሌላ ሰው ደም አለ የታመመው ሰው የሚጠብቅ ሰው የሚያስቸግረው ከሆነ ሊሄድ አይችልም ለምሳሌ አንዲት እህታችን ሆስፒታል ትገባለች ሆስፒታል ገብታ ያኒ እዛ ተኝታለችና ሙራፍቅ የሚባለው ሙራፍቅ ማለት እሷን የሚጠብቅ እህቷ ሆስፒታሉ ይሄን ነገር በጣም ካላመጣ ሆስፒታል አይፈቅድልህም አላም ተፈልገች እሷ በደንብ አርጋ ትደግፋ እና ይሄ ሰው የውራሱ አንድ የታመመ ሰው የሚጠብቅ ሰው እሱ ከሄደ የታመመ ሰው የሚቸገር ከሆነ እሱም ራሱ ሶላተል ጁምዓ መስገድ አይወጅብበትም ግልጽ ነው ወንድሞች ግልጽ ነው እሺ اذا كان المريض لا يستغني عنه حتى يصليها صلاه الجمعه سقدس كم يمت ادرس يا دغي مسقاي كونه اسم راسه صلاه الجمعه مهد اي وجب بتم الى ولا يجب على المدين سبحان الله العظيم ان ما يسبوال عند يتبدر سو غنزب يتبدر سو عليه لكن جزيو درسو لمكفل الشالم لمكفل سلالشالي يا يبدرو سو بمنجد يتطبقو نو ويم لسدبو نو ويم لمتاو نو ويم دمو راسو تچنانقه انديت نو غنزب يالكفلكو تاهم بمنجد سياغنون يبدركواچو يتبدركواچو سوچ من يلونيال ياله يفرى نو يقول ولا تجب على المدين المؤثر لمكفل يالچاله سو الذي يخاف الحبس ويم دمو بالدرين سلال كفلكو يزود اسر بيتي وسدنيا المنامن بلو كفرة بسبب دينه هنا لا يجب عليه تبيتو كتبولو زهور يسجد فهنا يعتم كوتا يتسرر نعم طيب ولا تجب على المختفي من ظالم يطلبه سبحان الله عند سوال لي بتقام فوليسو تشون يفلقو داتشو ويم تلاتو تشون يفلقو تنو ከወጣ ፖሊሶቹ ይዘው ወደ እስር ቤት ፖሊሶቹ ዛሊሞች ከሆኑ ማለት ነው ወደ እስር ቤት ወይም ጠላት ከሆነ ይገድለዋል ወይም ደግሞ አንድ ነገር ይሄን ፈርቶ ጁምዓ አይወጅብበትም ይላል ولا تجب على معذر على معذور مرخص له في التخلف عن الجماعه لعذر كالمطر لمثله عند سو صلاه الجماعه لمسجد ما يتشل سو صلاه الجمعه لمسجد الناسجد دوم لمثله ጭቃ አለ በጣም ጭቃማ ነው መሬቱ ዝናብ ስለዘነበ ያኒ በእግሩ ቢሄድ ጭቃ ብቻ ይለዋወሳል እዛ خلاص ቤት ቁጭ ብለስ ገድለዋለን والبرد شديد بتعم برد عليه صلاة الجمعة على مسجد بلوك وطا بقى بتعم يسك عيال لا بيته كوش بله سجد ان الوالد دزي دزي مساس عذر كله صلاة الجمعة اي وجب بتميلا. ومن حضر الجمعة من هؤلاء جميعا صلاها جمعة وسقطت عنه الظهر. نعم ومن حضر الجمعة من هؤلاء جميعا أهو مثل قصو عذر الله شو صوت بمولو جمعا سجد لهم بلو جمعة كسجدوا صلاة الظهر سجدوا أي بان مكناتهم جمعة سجدوا إلى. ومن لم يحضر صلى الظهر يو بدي بعذر صلاة الجمعة سجد جن إبيت هنا صلاة الظهر نمي سجدوا إبيت هنا صلاة الجمعة مسجد يلم صلاة الجمعة بإمامنا بخطبة بمسجد بيتشانو مسجدوا نو. طيب ووقت الجمعة هو وقت الظهر وقت الجمعة دمو يظهر جزينو أبرونو نجي كذاب فيه كذاب لا يلم. وهذا عند جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء. وقالت الحنابلة مذهب أحمد بن حنبل قمني لالو إن وقت الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر يعني صلاة العيد لم ساعت واتنا من السجر ولم بس من ساعة بهول الساعة طوات صلاة الجمعة كذاري جمري تشلال يالو عند مذهب بتشاناتشو إن السم حنابلة يبلالو. لكن جمهور العلماء والصحابة والتابعين هلو علماء شقن لك صلاة الظهر يمي قبابتنا وصلاة الجمعة يمي قبابتنا. طيب اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة حتى وصلت أراءهم إلى 15 مذهبا. سبحان الله صلاة الجمعة مسجد سنت سو مقنيتها اللذات يمي لو تياكي يمي لو تياكي قال له هذا اللق يلي تباكي وتقدر قال له منه وتاسوكو اشي ما شاء الله عند ما كتشو الله انقدي زاري تكتا الله اسوطا ومسلم كونكشن اشي انا من دينو ملو يتنبرن او صلاة الجمعة سنت سوك تقنينو صلاة الجمعة يمن نسقدو تملكتو انقدي علماء وچو باسرا مست استيعي التلايو يقول اشان يهببر صلاة الجمعة سوست بيقنيو أرات بيقنيو أسرع مست بيقنيو هيا بيقنيو أربع بيقنيو يالو أسرع مست أينت ليونت الله تشو تمام؟ إشي من إلال ولا يوجد نص واحد يمكن أن يعتمد عليه أحدهم لكن مسرجا لكهلهم يلم قمتنو علماء تشو قمتنا أنداندو أسرع مستو شلالو أنداندو أسرع هلتا إلالو أنداندو أربع إلالو. والراجح أن الجمعة كسائر الجماعات تصح بواحد مع الإمام وبذلك قال كثير من العلماء صلاة الجمعة عند صلاة الجماعة نو لأنه لا قالت جماعة جمعة صلاة الجمعة يعني عند إمام هونو كان دسو كان يهونا لالو ينقدي بزو علماء شيالو بتنقرنو عندان دوغن أسره لتالو. طيب لمن دنو أسره لتالو تاكالاتش كاسرة هولت بتاج كتغني صلاة الجمعة ايهون امانو. طيب يمن دنو يمن اقرن سوى اللي يمن اقرن سوى كان لستي انقرن اسرة هولت يالو لمن دنو الو تملكتو انقري كانيقا كوهان بجزيستي شيء تنش ما يكون استكاكله اشي انقدي لمن دنو صلاة الجمعة اسرة هولت بيتشاي هنا اللو يالو يقباتشو على ببالي من الو مجمرة نبياتي صلى الله عليه وسلم خطبة يدرقوا عندك أن من تكست مسلاته عند غافلة نبر يعني سبات متو قمانوش كسوريا أسبيزا يزو لمتو ودي مكة ودي مدينة لقبو لبزوك أنا تتبقواتشو نبر أهل مدينة كنقات ملكتو أهل مدينة يعني النزيه اسبيزا كسوريا ميمطا ميبلا ميتطا زيت نا منامن منامن يتبالو يطبقواچو نبرنا الله دمو يهن نجر سيفلق من ادرجه صلاه الجمعه صلاه الجمعه يتسجد انزا متو معناتنو غمرچو صلاه الجمعه يتسجد جبو አሁን ነጋዴዎች አሉ ገዢዎች አሉ ብዙ አስቤዛ ያጎደላቸው አሉ እና እንደዚህ መሰሰለ አንድ ባህል ነበራቸው እዛ እነዚህ የነግድ ገመኖች ሲመጡ ከሱሪያ ከኢራቅ ሲመጡ መግባታቸው እና አለ መግባታቸው በምን ተቃላሉ ደወል ይደወል ነበር ቃጨል ወይም ደወል ይደወልና ንግዱ መጣ አስቤዛው መጣ ይባላል ሁሉ ሰው ወጥቶ ወደ ገበያ ይሄዳል أهون الله سبحانه وتعالى إن ذي جمالوش سبات ما تجمالوش نو أروي على الله سبحانه قل ما عند الله خير إيش ما عند الله صلاة الجمعة نخطبه بتسمكو الله يدبقوا بزو رزقنا بزو بركه الله اسو يسطعچو نبر عليه من الله كذا دولنا كنغدو ومن التجاره والله خير الرازقين الله يرزقه نو طرو انجي انت راس هدا اغين اتاغين زين بلا هي متلفاو كو طرو ادلم اشي اياو بسوره الجمعه يغنيال 3 ايات ناتشو انا بزيه ايا منالو نبياتين خطبه يادرغو በመስጊዱ የቀረ 12 ብቻ ስለሆኑ ነቢያችን ደሞ ጁምዓ ስለሰገዱ ስለዚህ 12 ነው የሚሆነው አሉ። እንግዲህ እስቲሃድ ነው ግምት ነው አይደለም? طيب አንደኞቹ ደሞ ምን አሉ? ኖ ነቢያችን ሰለላም ሲጀምሩ እኮ ሶላተ ጁምዓ ሲጀምሩ 40 ነው የነበሩ አሉ። አንደኞቹ ደሞ ምን አሉ? ላ እኮ ሸሽቶ ሄዱ የቀሩ 12 ብቻ ነው ይላሉ። ይሁሉ የምን ግምት ነው? የዑለማዎቹ ኢጅቲሃድ ይባላል። እቻላቸው በጣም ቆንጆ ነው። ግን የነቢያችን መምሪያ ስለሌለበት አሉ ዑለማዎቹ 3 ሰዎችን ቢገኙ አንድ ሰው ቢገኝም ሶላተ ጁምዓ ይሆናል አሉ። አሁን ሁሉ ነገር የተናገርኩት ምንድነው? የዑለማ خلاف አለ። ስንት ሰው ነው በስንት ሰው ነው ጁምዓ የሚሆነው ተብሎ ስለተከራከሩት እኔ አሁን አጠር ባረገ የነሱን خلاف አመጣሁላችሁ ማለት ነው። طيب يقول إذن عند بهون ميتشالا على لي ويصح أداء الجمعة في مصر أو قرية صلاة الجمعة دمو بكتمام الشلال يتشالال بقت أرم يتشالال تلك كتمام يتشالال بقت أرم يتشالال طيب وفي الأبنية التابعة لها عند تقت أرم كتمام لكنا وتابع لو عند انتنو قد قدار لو بيت كونم يتشالال كما يصح اداؤها في المسجد وفي اي بناء بمن من يوم يعني تجنب بيت مسجد يهون هيك من نغاغر واجبه على الراجح يعني خطبه الجمعه ابزن علماءچو واجب نوالو من معنات نو خطبه الجمعه يالدرسه بسلاته بتشا يدرسه نعم صلاته تككل نو لكن تلك سنة تتوالن لالن عندنا اللي سوش دمو لا صلاة الجمعة كالدرسة صلاة والدرسة ملالو تككل انياو قل يعني علماء خلافة اللي لكن تككل انياو صلاة الجمعة يعني خطبة الجمعة خطبة الجمعة اللي فبت تلك نقرنا اللي فبت تلك نقر لكن صلاة اي فرسل نعم يقول خطبة الجمعة واجبة على الراجح ولكن تركها لا يبطل صلاة الجمعة فهي ليست شرطا في صحتها بأي دليل صلاة الجمعة يعني خطبة الجمعة مسمتها اللبت لكنو سننو واجبنو لكن صلاة بسو أي فرسم هلتم خطبة مسمت شرط أنو التبال منا لانتنو بزو أجرنا بزو من دا يقرب بهنجي صلاة قنت ككلنو ولا وإذا صعد الإمام المنبر ورأى الناس فإنه يستحب أن يسلم عليهم إمامه مجمرة ومبرو لا وطوك سيكم مجمرة من الله تقال من دنج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لا تلبت ثم يؤذن المؤذن للجمعة أهن يعني أذان دنبنيا ويجمعة أذان إلى المالثنو. فإذا انتهى الأذان قام الإمام للخطبة فيحمد الله تعالى نقولي أذان ستشرس إنيا خطبة كتجمّر جمرس كميتشرس عن تنقر من ناقر اللبنم يمن السماء والدمس يزن ببتشام هنا اللبت يقول أتشوال ذنبوش سيهدو سيمتو نبكى اللي ذنبكى اللي يسو دمس من السماء ونجي ينيا عند جمس مسمات اللبنم ويثني عليه إن يمتعنا إمامون بن الجمران إن الحمد لله حمدا كذا كذا كذا بلو الله نعم القسال. ثم يتشهد بالشهادتين ثم يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاة على النبي وردال مالتنو ثم يعظ الناس كذا هلا مكرون يا كربال خطبه وعز وإرشادنا دعوه إلى مالتنو ويذكرهم بالله وبما يجب عليهم من أمور دينهم إلى آخره يا خيرا قداي النايدين قداي بمولو خطبة يا درجة إن قرن ماتنو. وبعد الخطبة الأولى عندنا خطبة سيجرس يجلس لعرفت بلو لاند دقيقة ندزي يكمت أن مارتنو جلسة خفيفة ليستريح ليسرف بلو نوم يكمتو ثم يقوم للخطبة الثانية عندنا له الثانية خطبة إن السنة فيجعلها أقصر من الأولى ولثانية خطبة النش يعني أتر مارت اللبات مارتنو ثم يدعو للمسلمين كذبها لا دعاء درقال للمسلمين ثم يختم وينزل ليصلي بالناس وكل ما ذكرناه الآن خاصا بالخطبة يعتبر سننا أهن هل يالنو نقر سنان ونجي أهن بالنو كلمة كتل كالهيدة صلاة يبطل الخطبة ويبطل العبالم من دنو النسو لمسالي إن الحمد بالله لله بلو كالجمرة وإن الله كلا موقسي صلاة على النبي كلا درقي يعني زين بلو ودي نصيحة ونا ودي مكر كقبا خطبة وباطل نو أنلم سنة نو يقول له سنة ناتشوينا وليس شرطا للخطبة ولا فرائد فيها حيث لم يرد ما يدل على شيء من ذلك خطبة اندزين هنا رد كالهون خطبة وفرسنو يميل مسرجة يلنم لكن نبياتنا يدرقوا في نبضروا اندزينو اللهم يا مقصالو اللهم يا مسجنالو صلاه على النبي وردالو كذا سوتشن يمكرالو كذا بهالا وردو صلاه يسجدوا نبر ماتنو ويسن اثناء الخطبه ان يذكر الادله من القران والسنه خطبه ما يدرق سو دمو يراسو نغغر بتا مناغر يلبتم ما سرجا ممطات اللبت كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ياله كحديثنا كقرآن دقفوا من ناقر اللبتلان وأن يعظ الخطيب الناس بهما وبأحوال السلف الصالح خطبة دمو يا صحابة وشن ناقر يتابعوا وشن ناقر يتتكسي بهن نوك أنجو لمثال كان أبو بكر رضي الله عنه كذا وكذا وكذا تلاله ما تنو وما كانوا عليه من سيرة حسنة وأعمال صالحة يا نبياتش يا صحابة أن يتابعين ينبياتين لجوشنا مستوش من أين تهوت عند نبراتشو السنية تكسكن وطلو خطبة يمدرقو إلان والهدف من الخطبة هو الوعظ والإرشاد وتنبيه الناس إلى ما يقعون فيه من الأخطاء خطبة ما ندمو سوتشن طرو نقر ينقرك مطفو نقر تكلكلو إيالك أنا مكر ياك أربكنو خطبة يمدرقو إلان وإلى ما يجب عليهم فعله من أمور دينهم مع مراعاة الظروف المناسب والمناسبات والأحوال المختلفة دم خطبة سيادر بكو يسون هنيتا ما يتلبت سو يلبت هنيتا ما يتلبت لمثالي زناب كتاتا فلو زناب تاتا بكا مريتو درك سمايو درك على اللب እዚህ ላይ ኹጥባይ መጣና ወርቅ በሁኑ ጊዜ ወርቅ 100 ሺህ ለኪሎ ደርሰዋልና እንደዚህ ግዙ እንደዚህ የወርቅ ነገር አያመጣም የምን ለማያመጣው የሚያመጣው ለዛ ለተከሰተው ነገር ጦርነት ከበዛ ምን ትላለ ያ ረብ ያ ረብ የን ጦርነት አንሳልን ደም ፈሰሰ ብዙ ሰው ሞተ ይላል አይደለ እሺ ዚና ከበዛ እባክ ጌታዬ ዚና በዛኮ الله سبحانه وتعالى يعني شيطان ارقلن بلو ننت اللي يعرقو واللغه السهله المناسبه دمو يمتقمو قنقوا لسلسنا سو ميغباو قنقوا مهون اللبت انجي يي بومباستيك يونو قنقوا يامطا سو سايغباو سينسا يي جاهل نو يعني انترو طرو امام ادلم طرو خطيب ادلم خطبه ميادرغو تلالقوچو ጠንከር ጠንከር ያሉ ቃላቶቹ በኪሳቹ በኪሱ ያስገባው አሁን ግን ህዝቡ ጃሂል አለ ዓለም አለ በቋንቋ ደካማ አለ በቋንቋ ጠንከር አለ እና ህዝቡ የሚገባበት ቋንቋ መጠቀም አለበት ይላል وللإمام ان يقطع خطبته وينزل امام امام خطبه ያደረገ ወርዶ አንድ ስራ መስራት ይበቃል ይበቃዋል ወርዶ ለምሳሌ ውሃ ጠጥቶ ወደ ወንበሩ እንደገና ይመለሳል ወን ገፍ ወርዶ አንድ ነገር ሊያደርግ ይችላል ነቢያችን እንደዚህ ያደረኩ እኮ አንድ ቀን ኹጥባ ያደረጉ የልጃቸው ልጅ ኡማማ የምትባለው ልጅ ነው መጣችና ነቢያችን ሰለላም ከወንበሩ ሱብሃንአላህ لانه نبي الرحمه የእዝነት ነቢያቸው ነቢያችን ወረዱና ያችን ህፃን አቅፈው ወደ ኹጥባው ሄዱ ማለት ነው لكن እዚህ ላይ ምን አሉ ሱብሃንአላህ صدق الله العظيم ان من اولادكم ان من ازواجكم اولادكم لا ان اموالكم واولادكم فتنه يا لو الله اورتكم نو يچن لجكو لبين سلامتاچ نو يودواتال يلجاچو لجنچ يا زينب لجنچ نا متو بقى لجيتو انجدي سبحان الله الجمعه يتتايኛለች والله حصانش تنشوا انا ከቤታቸው ነው የመጣችው የመጣችው ከነቢያችን ቤት ቤታቸውና መስጊዳቸው አንድ ነው እና ኮራራ ያለች በቃ እንደ ህፃን መጣችና ወደ መስጊዱ ገባች ሲገባ ሰላት የሚሰግዱ ሰዎች ያዩዋት ነው ነቢያችን ልጃቸው ነችና ወረዱና እቅፍ አድርገው ይዘዋት ወደ ኹጥባ ተመለሱ ማለት ነው እና ምን አሉ ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን ይላል ان اموالكم واولاد ان اولادكم واموالكم فتنه فتنه ነው እኮ ልጆቹ ፍትና ነው ያለው እንደዚህ እኮ ነው ኹጥባን ተቼ ወደሷ መጣሁ ብሎ እቅፍ አርጓት ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ يقول مثلا وينزل لاجل امر ذي اهميه ان نجر قال ኹጥባ ያደረገ ሊወርድ ይችላል او لقضاء شيء نسيه ان نجر يرساو نجر قال تعال اجلس لما نتيم يشالال ኹጥባ ያደረገ يا عبدو تعال تعال ازي كتبال ازي بوادبو تعالي لما نتي تشالال يا فلان افسحو له باكاتشو تنش تقا تقابلو ودزي قربو بس تجربة سوكو يلم باكاتشو تتقاقو لما نتي تشالال ماتنو طيب ذهب جمهور الفقهاء ابزنيتشو علماء شمنالو الى ان الانصات وعدم الكلام واجب ابتداء من بدء الخطبة الخطيب الخطبة حتى يفرغ منه ياندو صلاة الجمعة لمسجد متى سو وندي هن سيب መናገር ክልክል ነው ولو بأمر بمعروف كله ምንድነው የምታረገው ዝም ዝም ነው የምትለው እንደማ እንደነበ አትመልስለት አንዳንዶቹ መልስለት ይላሉ አብዛኛው ሰዎች ግን ዑለማዎቹ حتى السلام عليكم ብሎ የገባ አትመልስለት በእጁ አርጎ ሰላም ብሎ እጁን የዘረጋ አትስተው እጅ ምክንያቱም ነቢያችን ምን አሉ من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا صلاه له عند سو خطبه يتدرجه تطرن يزو بتطر يمتعوت سو وين بعما وين بلبس يمتعوت وين بساعه يمتعوت اكو يه لغو يبالال لغو مالت ترغم يللو نا تقم يللو انكسكاسنا نغغر سلونه جمعهون ينكال تطنقق والنبي عليه الصلاه والسلام سلازي يعني أمر بالمعروفهم أي فكاد ماتنهم. وبعض الفقهاء فرق بين من يسمع الخطيب ومن لا يسمعه. سبحان الله العظيم سكزيد رس درسوا مالتنهم أننا علماء شمنانو جروا زق هنا يما يسمع سو يما يسمع سو بهونم من ناقر يلبتهم خطبة وسكمي تشعر سرس كان الزاي ميسامو جراتشو يلتزق يميسامو تقين عما سواج كان السوزم مالت اللبت انجي إني كو آل سمعن بلو من ناقرنا من كسا كسم للسم أي بكام قبتا شوال فاعتبر الإنسات وعدم الكلام بالنسبة للأول واجب بجروه ميسماو زم لتنا مسماتو واجب نو. وبالنسبة للثاني لا يا جروه يتزقنا يما يسمع سودمو يعني خطبون مسمات مستحب نو يتودد نو. طيب أي سمع مسو بايسما زم بلو راسون ودتاش دفتو زم بلو خطيبون اسكميش عرس من ناقر يلبتهم. طيب ورخص بعضهم في رد السلام عندنا سواتش السلام عليكم ورحمة الله بلو يقبع مرلس التي يميلو قالو وتشميت العاطس عندنا سواتش دمو انت شو بلو كاسنة تسي الحمد لله كالي يرحمك الله لما لتي متشلال قالو لكن ابزنجوش علماتشو انت شو بلو ياسنة تسي الحمد لله بلم يرحمك الله اتبلو السلام عليكم ورحمة الله عليه أتمنى سلت بيجو أرقو السلام عليكم بلو إجو يزرق جمعة لمسكت هيدا جمعة بفيت يمبالو إن زهور سنة اللوم ولها سنة بعدية كسلاة الجمعة بهالاقن إمي السجد عليه قلت ركعات سجد عليه وإم أرات ركعات سجد عليه أننا العلماء شو من دالو وده بيت ست هيد ሁለት ረካዓት ሰግዳለህ በመስጊድ የምትሰግድ ከሆነ ደግሞ አራት ረካዓት ሰግዳለህ ይላሉ ረካዓታን አው አርባ ረካዓት في المسجد او في المنزل نعم ሁለት ረካዓ እስከ አራት ረካዓ ተሰግዳለህ يعني እዚህ መስጊድ ይሁን በቤት ይሁን ወይም ሁለት ረካዓ ወይም አራት ረካዓት ሰግዳለህ ይላሉ በመጨረሻው አሁን መጨረሻ ነው ይሄ ነገር اذا اجتمعت الجمعه والعيد عيد بجمعه ቀን ከሆነ صلاة العيد توات سجده عندنا جمعة سجد الله مالتنا في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد مع الجماعة ان صلاة العيد سجده صلاة الجمعة قديتها سجد ان لو زهر بسجد من ما لم يلالو عندنا علماء شقن لا قالوا صلاة العيد سجده صلاة العيد ان صلاة الجمعة مش تجنانيو ያንዳንዱ የራሱን እንትን አለው ስለዚህ ሰላተል ጁምዓ መስገድ አለበት ይላሉ ግን ብዙ ዑለማዎች እንደዚህ ናቸው ኺላፍ አለ በዑለማ አንተ ግን ሰላተል ጁምዓና ሰላተል ዒድ ብትሰግድ ምንም አይጎዳህም ማለት ነው ፈላ ተጅብ አለይህ ጁምዓ في ذلك اليوم عند بعض الفقهاء አንዳንድ ዑለማዎች ነው እንደዚህ ያሉ አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ላ ዒድ ከሰገደ ጁምዓ መስገድ አለበት አሉ ከነዚህ ኺላፍ ዑለማ ለመውጣት ከፈለክ ምን ታርጋለህ من يقول هل أنت بس من ساعة طوات يعني 8 o'clock طوات صلاة العيد سجد كان لف حين أن أسرف زور سمت آدمو صلاة الجمعة آدمو تسجد الله بل يصلي ظهرا ودليله قوي كلهم يراسوا مسرجا لبتي لان بل نزيك آلات هنا الكوات شو النابة في تلك الكوات شو هلو صلاة الجمعة يمبالو يهني مسلال سنوي هنو واجبوي هنو فردهم يهونو حرامهم مكروهم اهون يقلس قواتشو بمونو بسيدي سنة تكررس اهون او ديو ارغاتشو سمتاتشو اندقنا ريفايز بتارغوثي قواتشو عليالكو يزاره يسالة الجمعة درساتشن لزيد دمال سلزيه ادمينو ريان ما يكتو